السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد غرة شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الدرس من قول الإمام المجد: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. والمعنى أنه ليس من محظورات الإحرام، وليس من اللباس ولا من جنس اللباس المنهي عنه، وكذلك ما في حكمه مما يحمله الإنسان على بدنه أو يعلقه على بدنه، فإنه لا بأس به، فلا يأخذ حكم الملبوس. قال رحمه الله: عن البراء، وهو بن عازب الحارث الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، توفى سنة 72 للهجرة، صحابي ابن صحابي وهو عازب ابن الحارث رضي الله عنه، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، أي سنة 6، وهي عمرة الحديبية، واتفق العلماء على أنها عمرة، للأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، وعدوها من عمره. ليس المعنى أنه أتمها وأكملها، لكن هي تامة وكاملة من جهة الأجر والثواب. ولهذا تحلل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه العمرة لما أحصروا ومنعوا من دخول مكة، منعهم أهل مكة. قال: فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل حتى قاضاهم لا يدخلوا مكة سلاحا إلا في القراب، حتى قاضاهم. وهذا يبين المعنى في تسمية العمرة من العام القابل، وأنها عمرة القضية أو القضاء أو الصلح، وأن المعنى أنها من المقاضاة، وليس المعنى أنها قضاء لتلك العمرة، إنما قاضاهم على ذلك واصطلح معهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الأخبار في حديث البراء هذا وحديث ابن عمر، ومعناه أيضا وجاء في حديث المسور بن مخرمة الذي رواه البخاري في مواضع منها في كتاب الشروط. وأشار البخاري أيضا تعليقا بذلك في إلى حديث عن أنس رضي الله عنه: حتى قاضاهم لا يدخلوا مكة سلاحا إلا في القراب. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أنه عليه الصلاة والسلام قاضاهم على ذلك، وأن يدخل في السلاح في القراب، فدل على أن حمل السيف في الإحرام لا بأس به، وقول في القراب أي حقيبة والجراب الذي يوضع فيه السيف، والمعنى حتى لا تظهر السيوف وتلمع فيطمئنون إلى أنه لا يريد قتالهم. وهذا منهم لأنهم كانوا في ذلك وقت على الشرك والكفر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بينه وبينه اتفاق على ذلك، ولهذا شرطوا أن يكون في القراب. وكأن المعنى كما نبه إلى ذلك أبو إسحاق السبيعي وقال: حتى يصعب إخراجه أو يكون عند إرادة القتال يكون فيه مشقة في إخراجه من القراب، فلا يكون مهيئا للقتال، ولهذا قال: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. رواه، وهذا الحديث كما سيأتي رواه أحمد والبخاري، وهو عند البخاري وعند البخاري رواه أحمد البخاري وعند البخاري في المغازي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، إسرائيل بيونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وكذلك رواه البخاري في الصلح من طريق شعبة عن أبي إسحاق، فهو عند البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق، وكلاهما قد ضبط رواية إسرائيل أبي إسحاق، وكان إسرائيل يحفظ رواية وحديث جده أبي إسحاق حفظا تاما ويضبطها ضبطا عظيما فلا يخرم منها حرفا، كما جاء عنه أنه قال إني أحفظها كما أحفظ سورة البقرة. ثم أيضا جاء من طريق شعبة، ومعلوم أن شعبة روايته عن المدلسين أنها رواية مسموعة، وخصوصا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي، وكذلك عن الأعمش وقتادة، وهذا جاء نصا عنه كما رواه البيهقي في المعرفة. نعم. ورواه أيضا، والحديث أيضا رواه مسلم من طريق شعبة عن أبي إسحاق، أيضا رواه مسلم عن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، فهو متفق على رواية شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا الخبر دلالته ظاهرة على جواز حمل ما كان من هذا الجنس، وأنه لا بأس به، وذلك أن تقلد السيف الذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام كان للحاجة، وقد ذكره صاحب المغني عن مالك وابن المنذر والشافعي، وأن هذا يجوز، والعلماء يقول يجوز لحاجة ولغير حاجة، حتى ولو حمل ما كان من هذا الجنس على كتفه، علق شيئا على كتفه، علق مثلا شيئا يحمله مثل الشنطة التي يحملها والحقيبة التي يحملها ويعلقها على كتفه، أو مثلا يحمل شيئا يضعه في حاجاتها التي يحتاج أن يحملها ويضعها على كتفه، أن هذا لا بأس به أيضا، وذلك أن هذا ليس من جنس اللباس ولا هو في معنى الملبوس، ليس من جنس اللباس ولا في معنى اللباس، لأن الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام مما يمنع المحرم منه قد عده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كما تقدم، ولهذا ما سوى ذلك لا بأس بأن يلبان أن يستعمله المحرم وأن يتقلده المحرم، ولذا كان ما لا يلبسه محصور، ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ما يلبس قال لا يلبس المحرم لا يلبس، فسألوا عن غير محصور فأجاب بمحصور، وأنه لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف، فحصرها عليه الصلاة والسلام على سبيل العد، فدل على أن ما سوى ذلك أنه لا بأس به. وكما تقدم أنه لا يدخل أن ما سوى ذلك مثل الخيط الذي أو شيء يعلقه على كتفه مثلا، أنه لا يدخل في باب اللباس من باب اللفظ، ولا يدخل فيه من باب المعنى، ومن ذلك ما يحتاجه الرجل مثلا من كونه يحمل شيئا، وكذلك المرأة قد تحتاج مثلا أن تضع شيئا على صدرها أو على ظهرها، فتحمل طفلها مثلا في شيء يكون حمالة له، خاصة إذا كان طفلا صغيرا، فلو علقت شيئا خرقة وربطتها على كتفها وضعت فيها الطفل الصغير مثلا حتى لا يشق عليها حمله وعلقته خلفها مثلا، أو مثلا وضعته أمامها على صدرها، فكل هذا لا بأس به. وكذلك أيضا من هذا ما ربما يسأل عنه بعض الناس ويشكل، النظارة مثلا، الخاتم، النظارة والخاتم الذي يلبسه الإنسان ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان. وكذلك لو كان يحتاج إلى سماعة يضعها في أذنه ويعلقها على تدل مثلا على كتفيه أو على صدره ونحو ذلك، فكل هذا لا بأس. وكذلك أيضا ما يضعه في وسطه مثل الهميان الذي يحفظ نقوده والأوراق والبطاقات الثبوتية ونحو ذلك، ولا يضر إذا كان فيه خيوط، لأنه لم ينهى عما كان فيه خيوط، إنما نهي عما كان معمولا ومصنوعا للبدن أو لعضو في البدن. أما مثل هذا فلا بأس به. وكذلك لو مثلا لو أن إنسان مثلا يسير على قدميه مثلا واحتاج أن يحمل عمطارة أو شيئا فيه ما فعلقه على كتفه، ومما يدل عليه أن هذه الأشياء كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الحاجة إليها كثيرة، مثل حمل القربة ونحو ذلك. ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذا. ثم هذا أيضا ما يدل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم علموا ما جاء فيه النهي، وأنه على ما ذكر في هذا الحديث وأنه محصور، فلم يأتي مثلا سألوا مثلا عن القربة التي يحملها الإنسان أو يعلقها ونحو ذلك. أيضا ربما أيضا ما يكون مما يحمل على الرأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمائم، وفي حكمها الشماغ طاقية ونحو ذلك مما يغطي الرأس. لكن قد يحتاج المحرم مثلا في سيره أن يحمل على رأسه متاع، فراش ونحو ذلك فهذا ليس من جنس التغطية، إنما نهي عن الغطاء المعتاد، فلذا لا يدخل هذا في باب غطاء الرأس، فلا بأس به. فكل هذه الأشياء في دائرة الحل والإباحة ولله الحمد، وهذا قول عامة أهل العلم. وجاءت الكراهة عن بعض السلف عن تقلد هذه الأشياء، جاء عن الحسن وجماعة، وجاء أيضا عن عكرمة أيضا، وبعضهم قال فيه الفدية، لكن القول بالفدية ضعيف، وغاية ما نقل في هذا الكراهة. والصواب أنه لا كراهة في ذلك، والأصل كما تقدم الجواز والحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر ما لا أو ذكر الشيء الذي لا يلبسه، فقال عليه الصلاة لا يلبسه كذا وكذا وكذا، وفيهما منه أن ما سواه يلبسه، فما يلبسه غير محصور، وما يعني ما يلبسه غير محصور فله أن يلبس، لظاهر حديث ابن عمر لا يلبس، يعني هذا الشيء. أما ما يلبسه فهو غير محصور، كما أعتقد ما يلبسه فهو غير محصور، وما لا يلبسه محصور بهذه الأشياء المذكورة. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هدية وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم إلا ما أحب، فاعتمر من العام المقبل فادخلها كما كان صالحه، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. رواهما أحمد والبخاري. وهذا الحديث حديث ابن عمر عندهم طريق فليح بن سليمان الخزاعي عن نافع عن ابن عمر. وفليح تكلم فيه، لكن البخاري لا يروي له إلا ما كان محفوظا وجاء من غير طريقه، كما في حديث البراء المتقدم قبل ذلك في معنى حديث ابن عمر. وجاء أيضا حديث أخرى في هذا الباب، حديث ابن عمر في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، خرج أي في العام السادس، فحال كفار قريش في معنى حديث البراء تمام بينه وبين البيت، فنحر هديه. وحديث البراء مطول المتقدم، لكن البخاري اختصره وذكر ما يحتاج إليه من استدلال على ما بوب له رحمه الله. فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وقاضاهم على أن يعتمر من العام المقبل، مثل ما تقدم في حديث البراء، حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا، لكن في حديث ابن عمر زيادة أن يعتمر من العام المقبل يعني في العام السابع، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا وذكر حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر يفسر بعد حديث البراء، وحديث البراء يفسر حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر قال إلا سيوفا ولم يقيد السيوف في القراب، لكنه في حديث البراء إلا في القراب، أن تكون في جرابها الذي توضع فيه، ولا يقيم إلا ما أحب، وهذا أيضا مفسر في حديث البراء، وإن كان لم يذكر هنا، لكن في حديث البراء في صحيح البخاري فيه أنهم قاضاهم على أن يمكث بها ثلاثا، وهذا أيضا بين في آخر الحديث، وقوله إلا ما أحب في حنبو المراد به ما وقع الاتفاق عليه وهو ثلاثة أيام، لأنهم هم الذين يعني قاضاهم على هذا الشيء وتم الاتفاق عليه وهو ثلاثة أيام، فاعتمر من العام المقبل. تقدم أن هذه العمرة ليست عمرة قضاء بمعنى أنه قضاء للعمرة التي صد عنها، إنما هي من المقضاة، وإلا فالصحيح وقول جماهير أهل العلم أنه لا قضاء على المحصر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل من كان معه بأن يعتمروا معه، وأن هذا قضاء لتلك العمرة، وذهب الأحناف إلى أنها تقضى، والصواب أنه لا قضاء في ذلك ولا يجب القضاء، وذلك أن المكلف حين يصد عن البيت ويؤدي ما في وسعه فلم يحصل منه تفريط في هذا، فلذا العمرة تامة، ثم ولهذا مما يبين هذا أن الصحابة رضي الله عنهم في حديث أنس حديث وكذلك عائشة وكذلك حديث ابن عباس كلها ذكروا أنها أربع عمر، عمر في حديث البراء أنها عمرتان، يعني أراد بذلك العمرتان التامتان، العمرتان التامتان، وهي يعني عمرة العام السابع عمرة الجعرانة، وعمرة الجعرانة في العام الثامن. أما الحديبية فصد عنها، أما عمرتهما حجته فكانت تابعة للحج، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وعمل لهما عملا واحدا عليه الصلاة والسلام كعمل المفرد. فهذا هو المراد في حديث البراء بن عازب. أما في الأحاديث الأخرى فذكروا أربع عمر، فذكروا عمرة القضاء عمرة مستقلة، عمرة الحديبية عمرة مستقلة، وعمرة القضاء من عام ما قابل عمرة مستقلة، فليست قضاء عنها بمعنى أنها مكان هذه، بل هي عمرة تام، كلاهما عمرة تامة، هذه من جهة العمل والثواب، وعمرة الحديبية من جهة الأجر والثواب، وإن كان لم يتمها عليه لم يعني يكملها لأنه صد عنها، لكن أجر على هي في أجرها تامة. ثم أيضا الهدي أيضا لا يجب على الصحيح إلا إذا كان معه، فإنه ينحر الهدي الذي معه، ينحر الهدي الذي معه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه. فالمحصر في هذه الحال، في هذه الحال إن كان معه هدي فإنه ينحر هديه ثم يحلق رأسه، فإن لم يكن معه هدي فإنه يحلق رأسه، يحلق رأسه. فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقضاهم على أن يعتمر من العام المقبل، ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج، فخرج عليه الصلاة والسلام. والدلالة من الحديث ظاهرة لما ترجم له رحمه الله. قال رحمه الله: وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بالحديبية حيث أحصر، فلم يبعث به ولم يرسله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الواجب على المحصر. ثم لو أمر بأن ينحر بالحرم لآل إلى أن يؤمر بأمر لا يستطيع، هو محصر عن دخول البيت، فكيف يؤمر بنحر الهدي في الحرم وهو قد أذن له في التحلل من العمرة وهي أعظم وأعظم؟ فليدل على أنه ينحر هديه حيث أحصر، والحديث دليل بين على ما ذكره رحمه الله. ثم أيضا في قوله تعالى: فإن أحصرتكم استيسر من الهدي، فما استيسر هدي، فذكر أن الهدي يكون بعد الإحصار، يعني حين يحصر فالواجب عليه ما استيسر الهدي، يعني ما يكون معه من الهدي، فأطلق في الآية ولم يقيد، فأطلق في الآية ولم يقيد، فدل على أنه ينحر حيث تيسر له، فلم يوقته بزمان. ولأن هذا المكان الذي أحصر فيه هو موضع تحلله، وموضع تحلله فكان موضع ذبحه. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه حيث أحصر. قال رحمه الله: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. فيه حديث ابن عمر: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وحديث ابن عمر تقدم عند الجماعة من طريق سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقال: في المحرم الذي مات لا تحنطوه، لا تحنطوه. هذا الحديث أيضا تقدم من طريق عمرو ابن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عند البخاري ومسلم، فهو عند البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقوله رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته، هذا إشارة إلى القاعدة الفقهية المشهورة ويتفق عليها من حيث الجملة، وهو أن الاستدامة أقوى من الابتداء. هذا استدام يقولون من قواعدهم الفقهية، الاستدامة أقوى من الابتداء. فالمصنف رحمه الله كأنه والله أعلم أراد أن يبوب بهذا المعنى إشارة إلى هذه القاعدة، ثم ذكر أخبارا في هذا الباب هي دليل لهذه القاعدة، دليل لهذه القاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. وهذا واضح من جهة المعنى، لأن استدامة الشيء استدامة لشيء موجود، استدامة الشيء هو هذا الشيء المستدام، شيء موجود. الابتداء هو شيء معدوم، يبتدأ هو قبل وجوده معدوم فهو مبتدأ، أما المستدام فهو موجود. ولا شك أن الشيء الموجود أقوى من الشيء الذي سيوجد، فأنت لست على يقين من وجود هذا الشيء، فلذا كانت الاستدامة أقوى من الابتداء، فلا يزال المستدام لثبوته واستقراره، فالأصل بقاء هذا المستدام. وأيضا ربما يرجع إلى القاعدة العظيمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو الشيء المستدام. ثم المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر وحديث في المحرم، حديث ابن عباس، هذان الحديثان اللذان ذكرهن يتقدم إشارة إليهم ولم يعزوهما، إنما أشار اختصارا، أشار بها إلى الشق الأول من الترجمة، وهي ابتداء الطيب، ابتداء الطيب ليقوه ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرا، يعني المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفرا، ثوب مسه ورس. كذلك قال في المحرم ولا تحنطوه، ولا تحنطوه هذا ابتداء طيب، هذا ابتداء طيب، هذا ابتداء طيب. فهو منهي عن ما يبتدأ من الطيب. سيأتي في حديث عائشة ذكر الاستدامة، فالمحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وإن كان قد يحرم في ثوب، يحرم في ثوب مسه ورس وزعفران، قد يقول إذا أحرم في ثوب مسه ورس وزعفران، إذا لبس ثوبا مثلا في حال إحلاله قبل إحرامه، لبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فإنه في هذه الحالة إذا أحرم يكون استدامة للطيب ليس ابتداء. يقال إنه في الحقيقة يؤول إلى ابتداء الطيب، وذلك أنه إذا لبس ثوبا مسه ورس وزعفران، ورس وزعفران، فإنه في الغالب أن الطيب يعلق ببدنه من ثيابه، يعلق فيكون ابتداء طيب، يكون ابتدأ التطيب بهذا الزعفران أو بهذا الورس. أيضا كذلك الثوب في الغالب وخصوصا الرداء يسقط من المحرم، يسقط من المحرم، وقد يحتاج إلى إزالته، وقد مثلا يسقط بغير اختياره، فلو أنه وضعه على بدنه، وضعه على بدنه بعد انفصاله يكون ابتدأ الطيب، يكون ابتداء للطيب. فالشارع سد هذا الباب فمنعه من استدامة من ابتدائه على هذا الوجه، ولهذا كان الصواب في هذا قول الجمهور، وإن كان بعض العلم جوزوا له استدامة الثوب الذي لبسه قبل إحرامه وكان مطيبا. الصواب ما جاء في حديث كما في حديث عمر: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. أيضا هو صريح حديث ابن عباس في قول النبي ولا تحنطوا، وفي الصحيحين أيضا في حديث ابن عباس: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. نهى أن يطيب الميت المحرم إذا مات، إذا مات وهو محرم فعند تغسيله نهى أن يمس الطيب، يمس الطيب، لأن وضع الطيب عليه ابتداء للطيب وهذا لا يجوز. والحكم واحد في الحي والميت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الميت لأنه معتاد أن الميت يطيب، وهذا دليل أيضا بين على مشروعية تطيب الميت الحلال، فلهذا نص عليه في حديث ابن عباس في قوله لا تحنطوه، وهذا هو وجه الدلالة من الحديث للترجمة في قوله منع المحرم من ابتداء الطيب، من ابتداء الطيب. وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه، وهو متفق عليه من طريق إبراهيم، هذا ابنه إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عنها رضي الله عنها، عنها رضي الله عنها. ولمسلم وأبي داود والنسائي: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أيضا هذا اللفظ عندهم من طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها، لكن أنا لم أره عند النسائي في الصغرى من هذا الطريق، ينظر هل ورد عنده أو لعله مثلا في الكبرى. وهذا الحديث وتقدمت هذه الأخبار، لكن المصنف رحمه الله أورد حديث عائشة رضي الله عنها للدلالة للشق الثاني من الترجمة لقوله دون استدامته، كما تقدم في قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء. تقدم أن قوله في حديث ولا تمس ورس زعفران ولا تحنطوه هذا في النهي عن الابتداء، وقول حديث عائشة عن الاستدامة. تقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب وهو لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفرق شعره عليه الصلاة والسلام فكانت ترى الطيب، وهذا دليل على أنه كان يتطيب في رأسه، وهذا هو المشروع للمحرم، التطيب في رأسه، يتطيب في رأسه لأنه لا يلامس إزاره ولا رداءه فلا يعلق به الطيب، فالطيب يكون في الرأس وفي اللحية ونحو ذلك. وقال في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتوقع الطيب بعد إحرامه، لم يتوقع الطيب إحرامه، دل على أنه لا بأس من استدامة الطيب، وهذا دليل أيضا ربما دليل لأحد القولين في المسألة جواز شم الطيب للمحرم، جواز شم الطيب للمحرم. والجمهور قالوا لا يشم الطيب، وذهب بعض العلماء في قول عند الشافعية إلى أن المنهي أن المحرم منهي عن التلطخ بالطيب، وقال ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، أما شمه فلا بأس به. وهذه مسألة خلافية تردد ابن القيم في هذا، ثم مال بعد ذلك إلى المنع وقال إن شمه طريق قريب إلى التلطخ به ومسه، وقاعدة الشرع هو سد مثل هذا، فكيف مثلا يمنع التطيب مس الطيب ويبيح شمه فإن هذا طريق قريب إلى التلطخ به، وضعه على البدن. وقد ويجيب الجمهور عن هذا الحديث وحديث عائشة وما جاء في معناه أن هذا مما لا يمكن التحرز منه، إنما المنهي عند الجمهور هو قصد شمه، هو قصد شمه. لكن حين يشم الطيب بلا قصد، مثلا يدخل إلى مسجد يكون مطيب، فلا بأس ولا يؤمر بشد أنفه، يطوف بالكعبة وتكون مثلا مطيبة مثلا فيشم الطيب فلا يؤمر بشد أنفه، يمر بمحل مثلا عطارين ونحو ذلك فيشم الطيب لا يؤمر بالتلثم أو سد أنفه، أيضا يريد أن يشتري طيبا فيشم الطيب فلا بأس به أيضا، قالوا يحتاج إلى شمه لا بأس، إنما المنهي كونه يقصد إلى شمه بلا حاجة. قالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى أبي الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. وجاء عند النسائي بسند صحيح بعد ثلاث، وهذا دليل ظاهر على جواز سدامة الطيب. حديث رواية مسلم التي ذكر مصنف على ذلك إلى وبيص المسك، إلى وبيص المسك، ذكرت الطيب وذكرت المسك كما في صحيح مسلم أنه أطيب الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي هذا أيضا دلالة على أنه يعني أنه لا بأس كما تقدم بوجود الرائحة، يعني وجود الرائحة الطيب واستدامة الرائحة، وأنها لا تضر المحرم، إنما المنهي عنه وتقصد شمه، يقصد شمه مثلا، أما كونه يشمه بلا قصد فهذا لا يضرك، وهذا تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب، وهو طيب من أخلاط من الطيب، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه أبو داود، وهذا رواه أبو داود طريق عمر بن سويد الثقفي، حدثتني عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح. فجاءت الأخبار بوبيص الطيب ووبيص المسك وبالسك المطيب، كل الأخبار متضافرة على هذا المعنى، وأن استدامة الطيب لا بأس به، وهذا واضح في الدلالة على شق الثاني من الترجمة، وهذا من أدلة القوية على هذه القاعدة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ومن ذلك مسائل كثيرة تفرع العلماء عليها وأخذوا من هذه القاعدة، من ذلك أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لكن يجوز له أن يراجع امرأته، لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح، إنما استدامة نكاح، ولهذا نهي عن ابتداء النكاح، ويجوز له استدامة النكاح، وذلك أن الاستدامة وهي الرجعة أقوى من الابتداء. فحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا الحديث أيضا دليل على هذه المسألة، فلذا جاز حرم النكاح وجازت الرجعة. أيضا المحرم المحرم يجوز له أن يستديم ملكه للصيد، يجوز عنده صيد صيود مثلا يملكها، صيود من الطيور وأحرم وهو يملكها، فلا يؤمر بإخراجها من ملكه، لكن لا يجوز له ابتداء الصيد صيد وهذا سيأتي وفي حال الإحرام، وكذلك تملكه تملكه ابتداء، لكن إن كان مالكا له يجوز له استدامة الملك، أما أن يبتدئ الملك فلا، إلا ما كان على سبب قهري كالإرث مثلا، فهو لا يبتدئ بفعله، لا يبتدئ بفعله. واختلف هل يجب أن يزيله من يده الحكمية من يده المشاهدة؟ الجمهور يقولون يبقى في يده الحكمية يعني في ملكه، يجوز له هذا، يجوز استدامته في يده الحكمية يعني في ملكه، لكن إذا كان معه مثلا قبل إحرامه كان معه مثلا في، إذا كان مثلا في دار أو في خيمة مثلا أو في سيارته يعني معه ويده عليه، فإنه يطلقه ولا يمسكه على قول الجمهور. ذهب ثور جماعة له أن يبقيه في يده الحكمية وأنه في يده مشاهدة كاستدامته في يده الحكمية. وعن عائشة رضي الله عنها، نعم حديث عائشة رضي الله عنها أيضا دليل في هذه المسألة، وفيه أنه قالت فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، مع أن سيلان الطيب، الطيب يكون مثلا في الرأس فيسيل إلى موضع في الوجه، هذا الموضع في الوجه لم يكن عليه طيب، هو ابتدأ الطيب لكن ابتدى هذا بغير فعلها، وهذا أيضا مما يبين أن الشيء الذي يكون بغير إرادته وغير اختياره لا بأس به، ولأنه يلزم منه يعني أن يباشره بيده، يعني أن إذا رأى مثلا العرق، إذا الطيب مثلا ينزل أن يباشره بشيء، فقد يبتدئ الطيب بيده أو يباشره بيده فيكون تطيبا، تطيب ابتداء، فعفى الشارع عن هذا ويسيل على الوجه لكن لا يتعرض له، لا يتعرض له ومستنب. وذلك أيضا ربما يرجع إلى قاعدة أخرى، وهم أن ما تولد عن المأذون فهو مأذون به، لأن الطيب في الرأس مأذون بل مأمور به، فما تولد منه لا بأس به، فلا يؤمر بإزالته. وهذا أيضا قد يكون فيه بيان وفائدة في مسألة أخرى، وهو أن المحرم حين يطيب رأسه المحرم لا بد أن يتوضأ، وربما أيضا يعني إذا كانت إحرامه وقته قصير يكون وضوءا واحدا في العمرة مثلا، لكن في الحج لا بد أن يتوضأ فيمسح رأسه، وفي الغالب أنه حين يمسح رأسه فإنه لا بد أن يعلق بيده شيء من الطيب، شيء من الطيب الذي يظهر، وهذا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام تطيب وطيب رأسه، وكان الطيب يرى بعد أيام كما تقدم الأخرى صحيح بعد ثلاث، ولم يأمر بتوقي الطيب في الرأس عند المسح، ومعلوم أنه مع بلل اليد يعلق بها شيء من الطيب، هذا يبين أن هذا مستثنى من ذلك، أن هذا مستثنى من ذلك وأنه لا بأس به. ولم يأتي في الأخبار أنه يؤمر بعد ذلك مثلا بغسل يده، وربما لأنه شيء يسير، أنه شيء يسير فلذا رخص فيه كما هو ظاهر السنة أو ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا في الحديث هذا فائدة دلالة على السنة الإقرارية. قالت رضي الله عنها: فيراها النبي، فيراه النبي ولا ينهانا. فيراه، ما قالت. وهذا أيضا من دقيق كلامها ومن قوة فهمها، لم تقل ويراها النبي، لأن كونه يراها قد لا يحصل به المقصود. المقصود هو رؤية هذا الطيب. قالت: فيراه، أي الطيب الذي يسيل. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا، ولا ينهانا. هذا دليل على أن السنة الإقرارية، حيث أقرهم على هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. والسنة قول وفعل وتقرير، وهذا مما اتفق عليه العلماء. هذا ورد في أحاديث عدة عنه عليه عن الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وعن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما. سعيد ابن جبير هو الأسدي مولاهم. قال الحافظ رحمه الله: ثقة ثبت فقيه وإمام كبير من الطبقة الثالثة. توفي رضي الله عنه سنة 95، واختلف هل جاوز 50 أو مات قبل سنة، وله 47 سنة أو له 55 سنة رحمه الله. وقد قتله الحجاج الثقفي، لكن لم يعش بعده إلا أي أيام، وجاء عنه أمور وقصص بعد قتله لسعيد بن جبير رحمه الله. وسعيد بن جبير إمام كبير، وكان ابن عباس حين جاء عنها أنه حين سئل جاءه قوم فسألهم، قال: تسألوني وعندكم فلان، ذكر أشار إلى سعيد بن جبير رضي الله عنه، فكان معتبرا ومعتمدا عند الصحابة رضي الله عنه. وهذا واقع أيضا من الصحابة في بعض كبار التابعين، وفيه ما كانوا عليه من التواضع وأخذ العلم، وأنه ربما سمع يعني في العلم والفوائد، ربما يسمع بعض الصحابة من التابعين، ومنه ما جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الخزرجي رضي الله رحمه الله، وأبوه أبو ليلى الأنصاري صحابي، أنه كان يحدث وفي حلقته جمع من الصحابة، منهم البراء بن عازب رضي الله عنه. وسعيد بن جبير جاء مستجاب الدعوة على ما اشتهر عنه، وكان له ديك رحمه الله يصيح في الليل فيستيقظ ويصلي عند ما يصيح. وفي ليلة من الليالي لم يصح ديكه، فنام رضي الله عنه فقال: ما له؟ قطع الله صوته، يقوله سعيد. قال: فلم يسمع له صوت بعد تلك الليلة، هذا الديك. فقالت أمه له: يا بني لا تدعو على أحد بعد هذا، أو قالت: إياك أن تدعو على أحد بعد هذا رحمه الله. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت، وهو محرم. غير مقتت يعني ليس فيه طيب أو يوضع فيه نوع من الرياحين تجعل له رائحة فيكون كالطيب. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد فرقد وقد روى عنه الناس. وهذا الحديث من طريق فرقد وهو ابن يعقوب السبخي عن سعيد عن ابن عمر، وفرقد قال في التقريب صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ. وهذه العبارة وإن كان في تضعيف له لكن هو أشد من هذا، أشد من هذا. فالحديث ففرقد هذا ضعفه عامة الحفاظ بل جمهور الحفاظ، ولم ينقل توثيقه إلا عن يحيى بن معين، أما بقية الحفاظ وعامتهم كلهم ضعفوا، ومنهم من شدد في تضعيفه رحمه الله. وكونه روي عنه وروى عن الناس هذا لا يكفي في توثيقه ولا تعديله، فالحديث لا يصح ولا يثبت. ولهذا الصواب فيه أن هذا الخبر أنه وهم فيه مع ضعف، إنه قد وهم في هذا الخبر. وقد روى البخاري عن سعيد بن جبير، نفس البخاري في صحيحه روى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يدهن بالزيت، أنه كان يدهن بالزيت، فهذا عن ابن عمر موقوف عليه كما رواه سعيد. وقد حدث سعيد ابن جبير هذا الحديث لإبراهيم النخعي، وأنه كان يدهن بالزيت، يعني كان لا يتطيب أو يتوقع الطيب، فذكرته لإبراهيم، فإبراهيم استنكر هذا وكأنه يقول السنة دلت على جواز الطيب بل مشروعية الطيب، فذكرته لإبراهيم. يقول السعيد قال ما تصنع بقوله، ما تصنع بقوله، حدثني الأسود وهو ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم الحديث من طريق إبراهيم عن الأسود في الصحيحين. والمعنى أنه لا يضر، وكون ابن عمر فعل هذا ففعل ابن عمر ليس بحجة، ابن عمر يحتج له ولا يحتج به، فما تصنع به فقد، وهذا هو الواجب وهذا هو مقام العلم ومقام الفضل، دلالة على تعظيم السنة. وهذه طريقة أهل العلم حين يأتي عن أحد عمر، بل جاء عن صحابة رضي الله عنه، حين يأتي عن صحابي عن ابن عمر رضي الله عنه، ومعلوم ابن عمر ما كان من توقيه وحرص على السنة لكن خفي عليه الأمر، فقال إبراهيم وما تصنع به، ما تصنع به لا يضر، وإن كان مع أنه قد لا يكون مثلا دليلا بين على أنه يمنع من الطيب، لكن على كل حال هذا الخبر دلت السنة على خلافه، وأن الطيب مشروع، وأن الطيب مشروع، وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وفي دلالة أيضا على، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن الزيت ليس، أو الزيت دهن نحو ذلك، أنه ليس يعني بطيب، أنه ليس بطيب، ليس بطيب، وهذا مما يبين أن المحرم يجوز له أن يدهن بالزيت، أن يدهن، كأن المصنف أشار إلى هذا، وأنه ليس مما يمنع من ابتدائه، إنما الذي يمنع من ابتدائه، ولقوله من ابتداء الطيب، كأن يشير إلى قوله من ابتداء الطيب دون استدامته، أما ابتداء غير الطيب ابتداء غيره، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه ليس بطيب. وبعض العلم كره ذلك، كره وقالوا لأن فيه نوع من الترفه وإزالة الشعث، فلهذا كره ذلك. وهناك قول شاذ لبعضهم قال إن فيه الفدية، إن فيه الفدية، والصواب أنه لا فدية فيه حتى على القول بكراهة، مع النص أنه لا كراهة فيه، وذلك أن المنهي عنه هو ابتداء الطيب لا ابتداء غير الطيب. وهذا مثل ما تقدم في باب اللباس أنه جاء النهي عن ألبسة خاصة فما سواها داخل في دائرة الحل، كذلك أيضا، كذلك أيضا في باب، في باب الدهن، في باب الطيب جاءت الرخصة، في جاءت الرخصة بل مشروعية الطيب عند ابتداء الإحرام، وأنه ينهى المحرم عن ابتداء الطيب وما سوى ذلك لا بأس به. هذه قاعدة عن تستصحب في هذا وفي غيره، وأن الأصل أصل الحل والإباحة في استعمال مثل هذه الأشياء. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف، والترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث فرقد السبخي. والترمذي حين يقول هذا حديث غريب فإنه في الغالب يريد به الحديث أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف. هذه عبارة عرفت التتبع من كلامه رحمه الله حين يطلق كلمة الغراب وحده، فإنه لا يكون إلا مع ضعف. ولهذا قال قد تكلم، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس. وهذا إشارة إلى أن مثل هذا ليس مطرح الحديث، إنما هو ضعيف في نفسه، وربما لو روى حديثا مثلا وروى غيره ممن هو في رتبته هذا الحديث كما رواه يقوى هذا بهذا، فليس حديثه مطرحا مثل ما يطرح حديث المتروكين. وإن كانت ترجمته توحي بشدة ضعفه رحمه الله، وهذا مما يبين هذا وهمه في هذا، حيث لم يميز بين المرفوع والموقوف، مرفوع موقوف. وقد أشار ابن خزيمة رحمه الله إلى هذا، وقال أشار إلى أن فرقد السبخي يعني واهما في رفع هذا الخبر، وذلك أن حفاظ الثقات الذين رووا عن سعيد بن جبير، أن الثقات الحفاظ من رواة المتقنين عن سعيد بن جبير رووا هذا الحديث موقوف على ابن عمر كما تقدم من عند البخاري، من رواية عند البخاري موقوف، ورواه فرقد السبخي عن سعيد بن جبير مرفوع. ومن ولهذا المصنف رحمه الله ذكر أبرز سعيد بن جبير في أول الحديث، ثم أشار إلى كلام الترمذي في فرقد السبخي الراوي عن سعيد بن جبير، فالحديث لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر، وبيان فديته، ولعله يأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.